جنة النعيم رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب يا رب يا رب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين. واجعلني جنة النعيم. الله يا أهل القرآن. رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب يا رب يا رب يا رب. رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين في الآخرين. واجعلني في جنة النعيم. واغفر لي أبي. يا رب يا رب. واغفر لي أبي. واغفر لي أبي إنه كان من الضالين. واغفر لي أبي. واغفر لي أبي. ولا تخزني